كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله، معناه دخلنا في الصباح والملك ثابت لله. وكان إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، معناه دخلنا في المساء والملك ثابت لله. أسأل الله تعالى أن يجعل في صباحنا ومسائنا خيرا.